السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. قال رحمه الله: قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر أبوابا في شأن ما ينبغي من حقوق المسلمين بعضهم نحو بعض، ورتب ذلك حسب ما جاء في النصوص: حقوق ذوي الأرحام، حقوق الجوار، حقوق الصالحين، حقوق العلماء وكبار السن، ثم ذكر من آخر ما سمعنا من كتابه رحمه الله في شأن الصالحين والتحذير من إيذائهم، فكأنه يريد أن يذكر في هذا الباب أن الصلاح من عدمه إنما هو معتبر بالظاهر، فمن ظهرت عليه علامات الصلاح وعلامات الخير فينبغي أن نعامله على وفق ما أظهر من الصلة والتقدير والاحترام، وأقلها وأضعفها اجتناب أذيته، بخلاف من ظهر عليه خلاف ذلك، فمن أظهر الفساد والفسق والفجور فهذا له معاملة تختلف. فذكر هذه الآية، فالله سبحانه وتعالى عندما بين أحكام أهل الكفر والشرك وفي الآيات السابقة على هذه الآية بين للمسلمين أنه في الأشهر الحرم لا ينبغي التعرض لأحد حتى إذا انسلخت، فذكر ما ينبغي: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن بعد أن أمر الله بقتلهم ورصدهم ومتابعتهم ومطاردتهم والتضييق عليهم، علق هذا الحكم بالتوبة، أي تابوا من الشرك والكفر. وعلامة وصدق وحقيقة التوبة: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذه شعائر ظاهرة، أما مجرد الدعوة فلا تكفي. فلذلك أهل العلم يقولون لما ذكر وأضاف وعطف على التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، اتركوهم، اتركوا الحصار والتضييق عليهم فضلا عن مقاتلتهم وقتلهم. إذن الحكم علق على أمور ظاهرة بعد أن ذكر شيء يتصل بالباطن، والباطن لا شأن لنا به، لا سبيل لنا إليه حتى نعرف، إنما نلتمس صدق الباطن من المظاهر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا بذل ماله ووقف بين يدي الله واستجاب فهذا دليل على انقياده واستسلامه على الأقل ظاهرا. وفي الآية الأخرى التي بعدها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذه الآية تمسك بها من تمسك واستدل بها من استدل على قتل تارك الصلاة، وأيضا تمسك بها من قال بكفره، لأنه علق الأخوة بالصلاة والزكاة. فمن أهل العلم من يرى أن ترك الصلاة وترك الزكاة علامة على الكفر، وللعلماء كلام يعني طويل في هذا واستدلالات، لكن أكثر أهل العلم على قتل تارك الصلاة، على أنه يقتل إما كافرا أو يقتل حدا. فعلى كل حال المقصود أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بالظاهر ولم يتعرض للباطل، وهذا فيما يتصل بالمكلفين، فيما يتصل بالمكلفين ببني آدم، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى النبي عليه الصلاة والسلام إنما يحكم على الظاهر، كما في حديث القضاء: إنما أنا بشر أحكم بنحو ما أسمع، وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض. وأيضا لم أؤمر أن أنقب عن قلوب العباد كما في الحديث الآخر. أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي يحكم على السرائر والباطن. ولذلك في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يعني بخلاف بني آدم، بني آدم ينظرون إلى الأجساد والصور، ليس لهم إلا الأجساد والصور، ليس لهم إلا المظاهر يحكمون عليها. أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى الأجساد والصور والأعمال والقلوب، والقلوب. فالأجر والثواب والجنة والنار في حكمها متعلق بما يستقر في القلوب، لكن الجوارح تصدق أو تكذب. أما أحكام الدنيا فمتعلقها ومنوطة بالجوارح بالمظاهر، كما سوف يتبين من الأحاديث التي يريدها المؤلف. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. فهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث كما يقول أهل العلم متواتر، ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم من عدة طرق، وأخرجه أصحاب الصحاح والمسانيد والجوامع والمصنفات. فيبين عليه السلام: أمرت، هذه الصيغة تدل على أن الآمر هو الله سبحانه وتعالى. أمرت إذا وردت، أمرت أي الله أمرني، وإذا وردت عن الصحابة رضي الله عنهم قالوا أمرنا نهينا، فالآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. أمرت أن أقاتل الناس، مقاتلة، إعلان حرب، أمرت أن أقاتل الناس. وهذا الأمر ورد في القرآن الكريم: يا أيها النبي قاتل الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فهذا الأمر الذي يشير إليه نبي السلام هو فعلا في كتاب الله: أمرت أن أقاتل الناس. إلى متى؟ وقاتلهم حتى يعني يستجيبوا لطاعتي أنا كبشر، أو ينضوا تحت لواء دولتي أو قبيلتي؟ لا، إنما الأمر لله سبحانه وتعالى حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن ليست الحرب لا حرب قبلية ولا عصبية ولا حرب اقتصادية ولا استرقاق لبني آدم ولا استيلاء على أموالهم أو أراضيهم أو بلدانهم. إذا أسلموا يبقون في بلادهم وهم أحق بها وأولى بخيراتها وكل ما فيها. إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، والشهادة بمعنى العلم، يعني يشهدوا بمعنى يعلموا ويتحققوا، وهذا يكون بالنطق بها والالتزام بمقتضاها ومدلولاتها. حتى يشهدوا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون. فليست الشهادة مجرد كلمة تقال هكذا. أمرت أن أقاتل الناس، عموم الناس، وليس فقط كما يقول بعض أهل العلم عبدة الأوثان، بل عبدة الأوثان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى داخلون في هذا الحكم، لكن أهل الكتاب لهم حكم يختصون به وهو الجزية، بينما عبدة الأوثان والمشركون ليس إلا القتل أو الإسلام، ليس إلا القتل أو الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا متلازمة الشهادتان، لا تقبل إحداهما دون الأخرى. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ثلاث لا تقبل أي منهما إلا بقرينتها أو بأختها، شهادة طاعة الله لا تقبل إلا بطاعة الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه، أو أطاع الرسول عليه السلام ولم يطع الله لم يقبل. والصلاة لا تقبل إلا مع الزكاة، لا تقبل إلا مع الزكاة، فمن دفع الزكاة ولم يصلي أو صلى ولم يدفع الزكاة لا يقبل منه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في أكثر من 80 موضع جاءت الصلاة قرينة، الزكاة قرينة للصلاة. وشكر الوالدين، من شكر لله ولم يشكر الوالدين لم يقبل منه لاقترانهما، أن اشكر لي ولوالديك. إذن طاعة الرسول عليه السلام تقتضيها طاعة الله، فمن صدق بطاعة الله فيجب أن يكون صادقا بطاعة الرسول عليه السلام، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. حتى لو وردت يعني أحيانا ترد كلمة التوحيد فقط لا إله إلا الله، وأهل العلم يقولون من مقتضى صحتها وصدقها أن يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يقيم الصلاة يؤدوها إقامة كما أمروا بها بشروطها وأركانها، فمن أداها من غير أن يلتفت إلى شروطها، مثلا صلى إلى غير القبلة قال ما أبالي، هذا كافر. إذا بين له قال تصلي إلى القبلة قال كل واحد منهم، فهذا شرط ما تصح الصلاة بدونه، أو بدون طهارة قال ما هو لازم الطهارة، يصلي بدون وضوء بدون غسل من الجنابة، إذا عامل هذا يعتبر كافر إذا بين له وأصر عاند، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. إذن يقيم الصلاة بأن يؤديها بشروطها وأركانها، ويؤتوا الزكاة لابد. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه أعلن الحرب على مانع الزكاة، ووقف في وجه الصحابة رضي الله عنهم في أول أمر لما عارضوه وقالوا كيف تقاتلهم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولم يكملوا الحديث لأنه ورد في بعض الأحاديث الاقتصار على الشهادة. فابن عباس رضي الله عنهما يقول ما أفقه، رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه أن يتعجب من فقهه، وكان من أشد من وقف معارضا عمر رضي الله عنه، معارضا له كيف تقاتله، فأصر أبو بكر على موقفه حتى تبين للصحابة رضي الله عنهم وانشرحت صدورهم لما ذهب إليه من أنه يجب قتالهم، وقال والله لأقاتلن من فرق الزكاة، من فرق بين الزكاة والصلاة، فإن الزكاة هي حق المال، والله لو تركوا عناقا أو عقالا لقاتلتهم عليه. ووفقه الله وأعلن الحرب عليهم وقاتلهم وانتصر عليهم. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وحسابهم على الله، حسابهم على الله تعالى إلا بحقها، إلا بحق الإسلام وحسابهم إلا بحق تعالى. الإسلام هذا استثناء. إذن إذا أعلنوا هذه الأمور، هذا الشاهد من الحديث، إذا أعلنوا هذه الأمور أعلنوا بالشهادة ونطقوا بها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحسابهم على الله إلا بحق الإسلام، أي الحقوق التي تلزمهم مثل الكفارات، حقوق الآدميين، الجنايات، الديات، هذه أمور فوق الزكاة تجب، يعني كما تجب الزكاة. إذا لم يصدر منهم ما يوجب أمورا أخرى فهذا الذي يجب عليهم. وحسابهم على الله أي سرائرهم وحقيقة أمرهم وصدقهم وإخلاصهم أو نفاقهم فهو إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك المنافقون كانوا يتظاهرون بالصلاة لكنهم يعرف، يعني ولا تعرف أنهم في لحن القول، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ينفقون لكن بنوع من الكراهية والتثاقل. لكن ما دام أعلنوا وتظاهروا بهذه الأشياء، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى أن أظهر المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليتبين حكمه فيهم، فتركهم على ما أظهروا، مع أنه عليه السلام يعرف منهم وأسر بأسمائهم إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فتركهم تشريعا لتعلم الأمة أن من أظهر الإسلام وأظهر الشعائر فهذا يترك وشأنه، إلا إذا بدر منه ما يستوجب القتل. فإذا نطق بكلمة الكفر زندقة، إلا الزنديق، الزنديق يقول الفقهاء لا تقبل توبته، لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ثم إذا استتيب تاب ثم يرجع مرة ثانية ويظهر الإسلام ويبطن الكفر، فإذا استتيب يعني يرد منه مقالات وأقوال كفرية، فإذا استتيب تاب وقال أستغفر الله وأخطأت نسيت، يرجع يرصد مرة أخرى ويفلت لسانه بشيء من الكفر فيحاكم يعترف، ثم يقول. فالزنديق عند الفقهاء يقول لا يستتاب، لأنه دائما يكذب ويتقلب بين الكفر والإيمان، والله سبحانه وتعالى قال في حق هؤلاء إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إيه نعم. قال رحمه الله: وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم. إذن هذا حديث أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه، من قال لا إله إلا الله، لابد أن يضم إلى حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر ذكر فيه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لم يذكر فيه الصوم والحج. قالوا إما لأن الحديث لما قاله عليه الصلاة والسلام قبل فرض الصلاة وقبل فرض الصوم والحج، قبل فرضهما، أو باعتبار أن الصوم والحج، الصوم ممكن يلزم به الإنسان، يحبس، يقولون يحبس ويمنع، والحج في رأي بعضهم ليس على الفور. وعلى كل حال لا شك أن من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فهذا مستسلم لله، بل من صدق بكلمة التوحيد وقال لا إله إلا الله، يعني شهادة أن لا إله إلا الله ما معناها؟ معناها أنه يشهد أن لا معبود بحق، أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا سلم بهذا وصدق في هذه الشهادة فمعنى هذا أن استسلم لكل أوامر الله. مقتضى العبودية لله أن ما أتاك من أمر أو نهي من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت مستسلم له، مستجيب له، مسارع إليه، لا يمنعك دونه أي مانع إلا شيء فوق طاقتك. فإذا في حديث طارق بن أشيم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، تأكيد له، وإلا فمقتضى قوله لا إله إلا الله هو أن يكفر بما يعبد من دون الله، لكن هذا من قبيل التأكيد. فكفر، أعلن كفره بكل ما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان والشياطين والجن والأهواء والهوى وكل شيء، كفر بكل ما يعبد من دون الله، فحرم دمه وماله، أي صارت له عصمة، لا يجوز التعدي على ماله ولا دمه، وحسابه على الله، الله يحاسبه إن كان صادقا وظاهره موافق لباطنه أو مخالف فحسابه على الله. لكن إذا أظهر شيء فالعبرة بالمظاهر بالنسبة للأحكام الدنيوية وأحكام القضاء والعقوبات والجزاءات فهي منوطة بالمظاهر. إيه نعم. ويستثنى أهل الذمة، أهل الذمة يستثنون من هذا، فهم يبقون على كفرهم وعباداتهم الكفرية والشركية إذا أدوا الجزية، إذا انصاعوا لأمر الشارع وأدوا الجزية حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أدوا الجزية فهؤلاء مستثنون أيضا، تحرم دماءهم وأموالهم، فهذا مستثنى. قال رحمه الله: وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال لا تقتله. فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال بعد ذلك بعدما قطعها؟ فقال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. ومعنى إنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى إنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم. فهذا حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، فهو يستوضح النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت أخبرني يا رسول الله. فهذا سؤال عن حكم تقديري فرضي، صحيح أنه لم يقع، وإن كان بعضهم يقول وقع، ولكن واقع الحال كما يقول الإمام بن حجر رحمه الله أنه ما وقع ولا قطعت يد المقداد، لكنه والمقداد معروف من فرسان الإسلام، وهو الفارس الوحيد في غزوة بدر، وقيل هو والزبير رضي الله عنهما، كانا هما الفارسين فقط، وبقية الصحابة رضي الله عنهم ما بين راجل وما بين راكب ناقة. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرأيت أخبرني ما الحكم إذا قاتلت رجل من المشركين في المعركة فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة استتر وقال أسلمت، في بعض الروايات قال لا إله إلا الله، أقتله؟ فالرسول قال لا، لا تقتله. إذن هذا تحقيق لما في حديث طارق بن أشيم وحديث ابن عمر، ما دام قال كلمة العصمة فانتهى الحكم، انقلب من حال الكفر وإهدار الدم إلى حال الإيمان والأمان والإطمئنان والسلام في لحظات. قال يا رسول الله إنه قطع يدي وقال كلمته، قال لا تقتله، فإنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. فانظر هذا التشديد والوعيد منه عليه السلام وعدم الرخصة له، مع أن الموقف يعني موقف حرج جدا، وأقدم هذا الرجل وقطع يد هذا المسلم في المعركة ثم اختفى منه وقال أعلن الإسلام، فأمر المسلم أن يكف عنه، مع أن أثر اعتدائه عليك موجود، فأنت لا تقاتل دفاعا عن نفسك فقط، الدفاع عن النفس له أصوله وله أحكامه، لكن أنت في موقف الآن موقف معركة تقاتل من أجل كلمة الله لإعلاء كلمة الله، ما دام تراجع عما هو فيه فأنت عبد لله مأمور أن تكف ولا تنتصر لنفسك. فحذره عليه الصلاة والسلام فقال إنك إن قتلته كنت فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. لكن أهل العلم كما فسره الإمام النووي رحمه الله ليس المقصود أنك تكون كافر بمنزلته قبل أن يقول كلمته، هذا ظاهرا، لكن قالوا هذا نوع من التعريض، نوع من التعريض منه عليه الصلاة والسلام لشدة الوعيد. فالأمر مثل ما فسره الإمام النووي رحمه الله من عدة وجوه فسروا هذا النص، لعل من أوجاهها ما ذكره، أي هو كان معصوم الدم قبل أن يقول كلمة، كان مهدر الدم، كان مهدر الدم قبل أن يقول هذه الكلمة، مباح دمه، فلما قال كلمته صار معصوم الدم، فأنت إذا قتلته بعد أن قال هذه الكلمة صرت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، صرت مهدر الدم، لكن إهدار دمك ليس للكفر بل لأنك قتلت معصوما، فلذلك الحق للورثة. مع أن أيضا في الحقيقة لا، كما يقول أهل العلم ليس مهدر الدم، إذا قتله في مثل هذا الحال على الموضوع هذه شبهة لا تستوجب، إنما قد تستوجب الدية، لكن من شدة الوعيد والتحذير من عليه الصلاة والسلام قال هذا التعريض. وفي بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه السلام قال رأيت أنه كان بمكة ممن يخفون إيمانهم فقتلته فأعلن بإيمانه وأنت كنت كذلك بمكة تخفي إيمانك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا النوع قد يكون من النوع الذين يخفون إيمانهم واستجروا إلى المعركة غصبا وقهرا. قال طيب إذا كان كذلك ليش يقطع يده؟ قالوا قطع يده من هول الحرب يدافع عن نفسه. أنت تريد أن تقتله وهو يدافع عن نفسه، ما قصد قتل يدك. قال طيب لماذا ما قال أنا مسلم، أنا مسلم؟ فقد يقال إنه في هذه الحال يعني ما كان هذا يعني على بال منه، فيتأولون له هذه التأويلات، وأنه لا ينبغي لك أن تبادر إلى قتله إذا أعلن هذه الكلمة، إذا أعلن هذه الكلمة، وتترك أمره إلى الله، وممكن يؤسر ويقاد حتى يرى الأمير فيه رأيه، إن تبين صدقه فيها فأخلي سبيله مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فخلوا سبيله، وإن تبين أنه كاذب ويريدها فقط ليمتنع من القتل فيقتل صبرا مثل من قتل من أسرى المشركين. هنا قال رحمه الله: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. فقال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة. وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها. هذا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، الحب ابن الحب، يعني من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبوه رضي الله عنهما. ولذلك عمر رضي الله عنه لما صار يفرض الأعطيات للصحابة رضي الله عنهم فرض لأسامة 5000. جاء ابنه عبد الله بن عمر قال يا أمير المؤمنين فرضت لأسامة 5000 وأنا فرضت لألفين أو ثلاثة وأنا مثله في سنه وقد يكون. قال إنه أحب إلى رسول الله منك، وإن أباه أحب إلى رسول الله من أبيك. انظر هذا الاعتراف عمر رضي الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أسامة أكثر ما يحب، ويحب أبو زيد أكثر ما يحبني أنا. انظر اعتراف الحقيقة رضي الله عنه. ومع ذلك مع هذا الموقف العظيم، وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتشفعون بأسامة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما سرقت المرأة المخزومية انطلقوا إلى أسامة ليشفع لعلها لا تقطع، لأنه مقدر من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم ما تساهل فيه أبدا، فيروي أنه انطلق في هذا الجيش كان بقيادة أحد الصحابة، قيل إنه غالب بن عبيد الله الليثي، فانطلق لقتال الحرقة فخذ من جهينة. فصار ما صار بينهم من اقتتال، فرجل منهم شرد، فانطلق أسامة ورجل من الأنصار يتبعانه. فالرجل قال لا إله إلا الله، الأنصاري لما سمع هذا الكلمة انفك تركه عدل عنه. أما أسامة فضربه بالسيف، يقول فضربته بالسيف حتى قتلته، كأنه يظنه في هذا الموقف. وربما أيضا استحضر ما ذكر الله عن فرعون، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا مسلم الآن وقد عصيت قبل. وأيضا قوله تعالى وليست التوبة للذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فكأن أسامة رضي الله عنه كأنه يستحضر هذه المعركة، كانت في السنة 7 أو 8 من الهجرة. وهذا المقتول قيل إن اسمه مرداس بن عمرو الفدكي. فلما رجعوا من المعركة أخبروا النبي عليه السلام بالحال، حتى أخبروه بهذا الأمر. ثم أسامة نفسه وقع في نفسه شيء، خاصة لما صاحبه الأنصاري كف عن قتله، فكأنه صار بينهم من القول ووقع في نفسه. فلما أخبر النبي عليه السلام استعظم هذا الأمر، استعظم هذا الأمر. كيف يقول لا إله إلا الله، نحن نقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا الأمر الذي بيننا وبينه. فشدد أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يعني على سبيل التخفي والفرار من القتل. ما فقال هل شققت عن قلبه؟ هذه أمور خفية ما يمكن تحكم عليه، هذا ما يمكن. أفلا شققت عن قلبه كما جاء في الحديث؟ فقال يا رسول الله يعني يعتذر. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عذره، ومع ذا هذا زيادة تحذير ووعيد، زيادة تحذير ووعيد في هذا الشأن. أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ مع أن أسامة مثل ما قلت لكم عنده نوع من التأول، يعني متأول رضي الله عنه، وحتى تمنى أسامة أنه ما أسلم قبل اليوم لعظيم هذا الأمر، كأنه يظن أن سابقته في الإسلام قد تتأثر وقد تبطل أعماله، والأمر بخلاف ذلك. كما يقول بعض أهل العلم نزلت توبته من الله سبحانه وتعالى وتاب الله عليه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في موقف يريد أن يضع حدا لهذا الأمر. لذلك علي رضي الله عنه عندما هم بقتل كافر، هذا الكافر بصق في وجه علي رضي الله عنه فكف عن قتله، قال أخشى أن أكون قتلته انتصارا لنفسي وحمية لنفسي. فانظر كيف يبلغ بهم رضي الله عنهم الورع ومنع النفس من الإقدام على الأمور التي فيها شبه، خاصة الأمور العظيمة الدماء. قد ورد يعني إن من عظائم الأمور الورطات التي لا تغتفر الورطات في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء. لذلك في حديث أبي بكر رضي الله عنه وقد لقي الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس كان منطلق يريد أن يقاتل مع علي رضي الله عنه، يقاتل معه، فلقيه أبو بكر قال إلى أين؟ قال أريد أن أنصر هذا الرجل علي رضي الله عنه. قال لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تقابل المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. مع أن راية علي رضي الله عنه راية الحق، أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر تأوله ما هو صحيح. ولذلك كثير من الصحابة الذين تخلفوا ندموا على تخلفهم عن المقاتلة مع علي رضي الله عنه، لأنه كان على الحق في كل معاركه. لما كانت المعركة مع زيد مع الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم، مع أنهم كانوا متأولين ما عندهم أي إشكال، ولذلك لما تبين لهم الحق رجعوا. ثم مقاتلته الخوارج، ثم مقاتلته معاوية على الشام، كانت كل معارك رضي الله عنه على الحق صادقا فيها. لكن بعض الصحابة ابن عمر حتى أسامة ما شارك مع علي رضي الله عنه في القتال، لأنه بعد هذا الموقف قال والله لا أحمل سيفي على مسلم أبدا، ما واعتذر لعلي رضي الله عنه في عدم المشاركة في صفين والجمل. فالأمر صعب جدا، فلذلك شدد عليه. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض، إذا لقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. فمن ألقى إليك السلام الإسلام أعلن، فلا تقتله طمعا في الغنيمة أو تأولا قد لا يكون تكون مصيبا فيه. نعم. قال رحمه الله: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. هذا حديث أسامة رضي الله عنه برواية أخرى فيها زيادة أن هذا الرجل الذي قتل أسامة أيضا يعني كان لا يقصد إلى رجل المسلمين إلا قتله، واعتذر أسامة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل فلان وفلان، لكن هو قتلهم لأنه معلن الحرب، فلما قال هذه الكلمة انتهى الأمر، انقلب هذا الحائل بيننا وبينهم. ما دام قال لا إله إلا الله ينبغي أن تكف عن قتله، وإلا نحن قاتل من أجل ماذا؟ من أجل الغنائم؟ من أجل سلبه تأخذ سيف وتأخذ ما معه؟ لا، إنما حتى يعلم بهذه الكلمة. والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. لكن نتبين بعد أن نكف عنه، نتبين والأمر بأيدينا ونستطيع أن نتحقق ونتأكد. أما أن نقتل حتى ولو أعلن هذه الكلمة، ما لم يبقى ضابط ولا شيء يفرق بين من أعلن بالإسلام ومن لم يعلن به. ثم انظر هذا الموقف العظيم والتحذير الشديد، أسامة يقول استغفر لي، الرسول ما قال لا، لكن أيضا لم يقل نعم. هذا تعريض ونوع من الأسلوب الرادع الزاجر، يقول استغفر لي، يقول ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ فيا لله كم يتحمل المسلمون في هذا العصر، وقد قتلوا فيما بينهم أكثر من ربما ما يقتل الأعداء. هذه الحروب الطائفية بين المسلمين، هذه الحروب المذهبية، هذه الحروب العصبية، هذه الحروب التي ما أنزل الله بها من سلطان، اقتتال وصارت دماء المسلمين بينهم أسهل وأيسر من أي دم، ولا يبالي أحد. وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لا يحل لمسلم مهما كان إلا أن يقتل بحكم شرعي، بحكم شرعي قضائي أو حرب معلنة. حرب إذا أعلنت الحرب على بغاة، وأعلنت حرب بغاة، أما المطاردات هذه حتى هذه المطاردات لا يجوز، ولا يجوز لأحد أن يطلق النار على مسلم بحال من الأحوال، اللهم إلا كان دفاع عن نفس، وهذا أمر خطير جدا. حتى الدفاع عن نفس أحيانا كما في حديث عثمان رضي الله عنه عندما حاصره الثوار رفض أن يدخل معهم في حرب، انظر كيف الورع، أبى، قال ما أعلن الحرب عليه، أبى أن يعلن الحرب عليهم حتى قتلوه. وكما في الحديث كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن خير ابني آدم، كن خيري ابن آدم، ابني آدم. ابن آدم ماذا قال؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. مع أنه توعده وقصد عامد لأقتلنك، بالتأكيد لأقتلنك، ما قال أنا أقتلك كما هو الحاصل عند المسلمين. حماقات من الأطراف، من جميع الأطراف كلها حماقات. فهذا الرجل الصالح ابن آدم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كن خيري ابن آدم، وحذر عليه السلام. لو أخذنا بهذا والتزمنا به جميع الأطراف القوي والضعيف وكلنا، والله لساد الأمن، ولم تستمر هذه الحالات المزعجة في بلاد المسلمين ومجتمعاتهم. هذا ينتصر لهذا وتصير ثارات جاهلية، تصير جاهلية، تعود الجاهلية إلى ما كانت عليه صلى الله عليه وسلم العافية. فالحاصل أنه عليه السلام شدد في هذا، وتمنى أسامة رضي الله عنه أنه لو كان ما أسلم إلا الآن. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا أمناه فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. فهذا كلام عمر رضي الله عنه الذي يعني يستنير بنور النبوة. هذا خلاصة الباب، كلام عمر رضي الله عنه خلاصة لهذا الباب. فهو يقول إن الناس كانوا يأخذون بالوحي لما كان في عهد النبي عليه السلام، الأمور تكشف بالوحي، مع أنه عليه السلام هو نفسه أيضا كان في بعض الأمور يتركها على ما هي عليه ويتعامل مع الظاهر فحسب ويترك السرائر لله سبحانه وتعالى، إلا في قضايا عينية معينة. لكن بعد عهد النبي عليه السلام انتهى الأمر، لم يعد أحد تعرف حقيقته إلا كما قال رضي الله عنه: وإنما نتعامل معكم بالمظاهر، فمن أظهر خيرا قربناه وأمناه ومن وتركنا سريرته إلى الله سبحانه وتعالى، هو يحاسبه. ولا شك أن ليس لنا من الناس إلا ما يظهرون من الخير والالتزام بالسنة والالتزام بالإسلام. فإذا أظهروا هذا الأمر تعاملنا معهم على وفق ذلك، ومن أظهر خلاف ذلك لم نؤمنه ولم نأمنه ولم نقربه ولو قال إن سريرته حسنة، لأن نحن إنما نتعامل بالظاهر. فلا شك أن هذا هو الضابط الذي قاله عمر رضي الله عنه على وفق النصوص التي وردت في الشرع من الكتاب والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن تكون مظاهرنا وباطننا وجميع أمورنا ظاهرها وباطنها على وفق ما أمر الله به وأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يصلح نياتنا وجميع أعمالنا، وأن يختم لنا بالصالحات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.